بآلة كشف الكذب وبمساءلة حثيثة يمكن للمحقق أن ينفذ إلى دماغ الإنسان، غير أن احتفاظ الإنسان بأفكاره لنفسه حق مصون. لعل الملكة إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا صدرت عن مصلحة ذاتية عندما أوقفت ملاحقة المشبوهين اعتقادياً، خاصة الكاثوليك، فقد طالما ثار اللغط بشأن حقيقة معتقدها هي. وقبل بدء حكمها بستين سنة كانت قد سقطت الأندلس وفتحت محاكم التفتيش فصلاً مرعباً في تاريخ البشرية. راحت تلاحق المسلمين وتعرضهم لصنوف العذاب كي يغيروا دينهم. وحتى من غير دينه فإن التحقيقات كانت تتواصل معه ومع أسرته للفحص عن الإيمان الدفين، وظلت التحقيقات تجري حتى أحفاد الأحفاد. لقد دام عهد محاكم التفتيش 3 قرون ونصف. لم يعرض الرسول الكريم للمنافقين بالمساءلة، بل استدل عليهم فقط من أفعالهم. وكلما كانت الدولة الإسلامية مزدهرة كانت حرية الاعتقاد بخير، فإذا جاء الحكام الصغار قتلوا الحلاج والسكر وردي. حرية الفكر والاعتقاد حق من حقوق الإنسان،